بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم سبحانك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله من بين خلقه وأرسله رحمة وهداية للناس أجمعين، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن اتبع هداك وتمسك بسنتك واقتفى أثرك وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، نطبق في الخلية وهي أن نقرأ ما حفظناها ونطبق ونستخرج الأحكام التدريجية عمليا لنتذكر ذلك. ففي اللقاء القادم بإذن الله سنطرق الصفحة الأولى، فإحنا حفظنا الصفحة الأولى والثانية من يأخذ العنوان، والمطلوب منك أن تحفظ الصفحة الثالثة والرابعة من سورة العمران. لكن في اللقاء القادم بإذن الله سنقرأ الصفحة الأولى من سورة العمران في أمام الجميع، ونستخلص منها ما فيها من أحكام تدريجية حتى تعلم. يعني وانت بتسمع، يعني انت بتؤخر على ايه؟ يعني تلاقي واحد انا سمعت ما غلطتش ولا غلط، ازاي نقص درجات؟ يعني يقول لي الله ده انا ما غلطتش ولا غلط، لقيت الشيخ عطوني 9 أو 8 ونص، ازاي نقص درجات؟ لا، انا كنت في اللقاء يعني في العام الماضي ما بنقص على احكام التدريجات، لكن والحمد لله درسنا قدرا كبيرا من احكام التجويد، ففي هذه الحاله لا بد وان تؤخذ علي. يعني انت درست نظريا وجب عليك تطبيق ما درسته عمليا. يعني نحن لا ندرس علما ويحفظ في اوراق ثم يحفظ في الرؤوس، واذا ما اتينا للتطبيق الميداني على ايات القران الكريم لا اجد احدا يحفظ شيئا. لا خلي بالك، لكن في معلومه عاوز اقولها في مقدمه سوره ال عمران، يعني كنت اود اجلها اللقاء القادم لكن اقولها النهارده. عندما تقرا سوره ال عمران تقرا قول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومد ميم مد لازم حرف مخفف، واسميناه كما سبق ان درسنا، اسميناه مدا لازما للزوم السكون في حال الوصل وحال الوقف. الكلام ده فاكر قلناه ولا لا؟ قلناه. طيب بعدها على طول الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله عند الألف، الألف بتاع ألف همزة واصل، همزة ألف الله همزة واصل، وهمزة واصل اجتلبت للنطق من يعني للتوصف بها إلى النطق بالساكن. عندما أصل ميم بلفظ الجلالة تسقط همزة الواصل، إذا سقطت همزة الوصل يا رجال التقى كساكن، التقى ساكنين، يبقى علشان اتخلص من التقاء الساكنين لازم اعمل ايه؟ احرك احد الساكنين. طب هحرك انهي ساكن في الاثنين؟ الثقه الحصل بالساكن الاول يبقى هو اللي حرك. حركت الساكن الاول اللي هو مين في كلمه ميم، حركت الساكن اللي وهو في كلمة في الحين الثانية أحركها بالفات. أحركها بإيه؟ بالفات. هذا الحركة. أسألت سؤال أصلية ولا عارضة؟ عارضة ليه؟ عارضة بسبب التخلص من التقاء الساكنين. عارضة بسبب التخلص من التقاء الساكنين. في هذه الحالة يجوز لي مراعاة الأصل. أنا بقول في حال وصل كلمة من بلفظ إيه؟ الجلالة. يجوز لي مراعاة الأصل. فأقرأ هكذا. أمد ست حركات. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. واضح يا رجال؟ حاضر. ما ينفعش مجال اربعه. ويجوز القصص مراعاة للحركة العارضة. اما جبابة بدأت الحركة اتنين بس هكذا. ألف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. واضح يا رجال؟ يبقى في هذه الحالة يجوز لي الميم عند الوصل وجهه مراعاة الأصل أمد بمقدار ست حركات. مراعاة الحالة العارضة حركة العارضة أمد بمقدار حركة. واضح يا رجال؟ يعني نداء أو تنويه عام لأخواتنا النساء يعني اللي ما كان صغير او اطفال صغار يعني تثبتهم يعني نسمع اصوات واصفهم من هناك ونسمع تصفيق وما شابه ذلك. نحن في طلب علم يعني في يعني ما تبقاش مشغوله بانها تسكت الطفل او تبقى مشغوله بانها يعني او تسال سبس بهنا وسابته يبقى حيتعبنا احنا. لو يعني يلعب ويتكلم يبقى حيتعبنا الاصوات جايه لك. لو ترك لو انتبهت له يبقى يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى كان افشل الرجال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوزه. خلي بالك خلي بالك معي بعد كده يا اخوانا اتكلمنا في اللقاء السابق عن مخارج الحروف وكنا اتكلمنا في مقدمه اتكلمنا عن كلمه مخارج واتكلمنا عن كلمه ايه حروف. يبقى اتكلمنا عن المخارج اتكلمنا عن ايه عن الحرف وعرفنا الحرف لغه واصطلاحا وقسمنا الحروف الى حروف ايه حروف اصليه وحروف يعني حروف اصليه وحروف فرعيه. وقلت ان الحروف الاصليه هي حروف الف باء الى الياء والحروف الفرعيه هي التي تتولد يعني تتردد بين حرفين وتتولد من مخرجين. وقلنا كمان ان عدد المخارج او المخارج بصفه عامه تنقسم الى كم قسم يا رجال؟ قسمين. مخارج عامه وعددها كم؟ خمسه. منحصرة في الجو الحلق اللسان الشفتان الخشوش. ومخارج خاصة والفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص ان المخرج العام هو الذي ينشأ او يتجزأ الى مخارج خاصة اما المخرج الخاص فلا يندرج تحته مخارج اخرى. واضح يا كريم؟ طيب نيجي نشوف المخرج. اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا المخارج العامه خمسه ولما قسمناها الى مخارج خاصه نتج لي عدد المخارج كام؟ 17. لان الجوز له مخرج واحد والحلقل ثلاث مخارج واللسان الحق مخارج والشفتان مخرجان والخيشوم مخرج واحد فيكون الناتج كام 17 مخرج. طيب الجو اللي هو الهواء هو خلاء الحلق والفم الهواء يعني اتساع كده الحلق وايه والفم ما بيعتمدش على عمر الاعضاء لا بيعتمد على الحلق ولا بيعتمد على اللسان ولا بيعتمد على الشفتين ولا اي حاجه وانت بتطلع الحلق خارج من الجو يعني ما فيش اعضاء لا اللسان ولا الشفتين ولا اي حاجه بتقلهم عمل من الاعمال. الحروف اللي بتخرج من الجو كم حرف؟ ثلاث حروف. الحروف التي تخرج من الجو كم حرف يا اخواني؟ ثلاثة حروف. وهي حروف المد الثلاثة. الالف الواو الياء. الحروف تخرج من الجو كم شرط؟ حد يفكرني ما دمت انا قلت حروف المد الثلاثة. الالف ساكنة وما قبلها ايه؟ مفتوح. والواو ساكنة وما قبلها مضموع والياء ساكنة وما قبلها مكسور. نقرأ هذا قال قال ما ليش رفع قال لكن ولا الولاء بالله الجزء الوسط امتداد جزء الوسط بين القاف والله في صفحة اللسان او الشفتين بالانوف حركة اسمع ما كده قال ومن تسلم من تعوز من تلاقي نسل واي حاجة ما فيش طالب حاجة يقول برضو ما فيش اي حاجة قيل يبقى مخارج هذه الحروف الثلاثة وهي الالف الساكنة وما قبلها مفتوح الياء الساكنة وما قبلها مكسور الواو الساكنة وما قبلها مضموم هذه الحروف الثلاثة مخرجها ايه رجالا الجو مخرجها الجو. طيب المخرج الثاني من المخارج العامة قبل ما ننتقل للمخرج لهذا المخرج الثاني الشيخ ابن الجزري في كتاب او في المتن المسمى المقدمة فيما على قارئ القرآن ان يعلمه يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف المجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تمتهي. ننتقل إلى المخرج الثاني وهو الحلق. المخرج الثاني العام هو ايه؟ قلنا مخارجه كم مخرج؟ ثلاثة. أقصى الحلق مما يلي الصدر بما للرئتين جاب يخرج منه حرفين وهما الهمزة والهاء. يبقى مخرج الهمزة والهاء فين؟ أقصى الحلق مما يلي رئتين أو الصدر. اثنين وسط الحلق بيخرج منه العين والحاء. ثلاثة أدنى الحلق مما تحت اللسان مباشرة على تحت الأغلوب بيخرج منه الغي والخاء. يبقى حروف الحلق كم حرف يا رجال؟ ستة. وخدوا لي انت فكروني كده في احكام النبي ستة وتنوين في الباب في حكم ايه؟ الاظهار الحلق الاظهار ايه؟ ما يجيش عيب شنو شنو شنو لما فهم الحكم تتمنى في التكوين لا يا سيدي والله تتمنى اما قلنا لك اوريك حاجه بس اربطك بالتجويد اللي خدت زمان قل فالاول يعني همزه فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء حتى الشيخ صاحب التحفه رتبهم حسب ترتيبهم منين يا اخواني من مخارج اقصى الحلق الهمز والهاء وسط الحلق العين والحاء ما يجيش عليه اسم الحاء لا الحاء مرققة بعد كده أدنى الحلق الغاي والخاء واضح كده رجال رجال. طيب تعال نشوف احنا كنا خدنا نفس اظهار الحلق ناخد مثال كده نفتكركم قوله تعالى وهو ينأون عنه وينأون عنه يعني جاب لك كلمات بقى نساء الحلق اربع كلمات ينأون ينأون عنه ثلاث كلمات لو كنت شوف يقول لك سبب الانتظار او العلة الانتظار بعد المخرج بعد ايه المخرج افكر اهو احتجنا للمخرج ولا ما احتجنا لهاش احنا كنا المفروض نعرفها اول لكن يعني ايه سبنا الوقت بعد المخرج ازاي بالتفكير ان ووقت احسان ان تجد ان النون بتخرج من طرف اللسان وما راس اللسان وما يحاذي من لثه الاسنان العليا ان طب طرف اللسان هو المقدمه خالص والهمس بالهاء والعين والحاء والغين والخاء يخرجان من الحروف السته تتاخد من حال ومشوار طويل بين طرف اللسان والنين لوحده من طوله له كم مخرج وياخد منه 18 حرف ياخد منه ايه 18 حرف فمن هنا قال لك العله احتاجنا المخارج وفهمنا حاجه ما كناش بنعمل كده ولا لا احتاجناها فهمنا حاجه ما كناش فاهمينها يبقى عله الاظهار يا رجاله بعد المخرج يعني مخرج النون الساكنه والتنوين في طرف اللسان وما يحدد اللثه من لثه الاسنان العليا بينما مخرج حروف الحلق السته الحاء اقصى الحلق همس الفهاء وسط الحلق عين الفحاء ادنى الحلق مما يلسان اقصى اللسان غير وقاء واضح يا رجال؟ طيب الشيخ يقول ايه؟ فعل فعل فعل جوف وأختها وهي حروف الحد حروف مد من الهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همس الهاء ثم لأقصى الحلق همس الهاء ثم لوسطه غير الخاء أدناه عين الحاء أدناه غير الخاء يعني ادنى الحلق الغلوة ايه المد يا اخوان عشان تحفظوا المخارج لازم تحفظوا مد الجزرين طيب بنا ننتقل بعد ذلك للمخرج العام رقم 3 لا تقولش معاك يا اخي معاكم مخرج بسيطه كده المخرج المخرج العام رقم 3 ايه فكروني اللسان قلت لكم اللسان طويل مخرجه كام 10 وبياخدوا كام حرف 18 حرف طيب المخرج الاول انتهى كده لو تتامل يعني سقف الحنك قاعد من دول زي الفرقه من هناك من الداخل من مال الحلق لو تتامل وبدا في نفسك الان بلسانه كده سريع تجد ان الجزء القريب من الاخر خالص جزء ليلي رافع تمشي بالسنة في بقى كده تقول تمشي بقى سنة يعني الحنة كده على عوزاء السبب بدأ يبقى خالص انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان الحرفين الجايين ده هم من تعرف الحكتين دول اقصى الخزان وما يحاذيه من الجزء الرقم ده هو ده مخرج القاف ده مخرج ايه؟ القاف تطلع لو قدام شويه اقصى لسان بس تيجي قدام شويه عند ثلث الفم من الداخل هتلاقي سقف الفم او يعني الحركه القاعده بدل يبقى ايه؟ خاص عض صل يبقى ده مخرج الكاف مخرج ايه؟ الكاف انت ملاحظ ان انا بمسك الحروف بالترتيب من الداخل وانا خارج لبره بدات لك بالهمزه والهاء العين والحاء الغين والخاء جيت عند اللسان في الداخل خالص عند الهاء اقصى اللسان وما يحاذيه من الجزء الرفيع من الفم الاعلى بيقي منه ايه القاف اقصى اللسان وما يحاذيه بربر يعني امام لحيه وسط الفم وما يحاذيه من الجزء الصلب عند ثلث الفم تقريبا ده بيقي ايه الكاف نسيت اقصى اللسان يبقى لاحظت اقصى اللسان بيخرج كم مخرج يا رجال؟ مخرج ايه؟ حرف ايه وحرف ايه؟ القاف ناحيه الحرف الكف ناحيه ايه؟ وسط ايه؟ اللسان هما الاثنين اقصى اللسان بس الاقصى من الداخل حاجه زي كده ونبدا شكل شويه صغيره كده نيجي فين بعد كده؟ ما انا ما حاجيش الدخان ولا الدخان يبقى بعد كده هم ايه؟ وسط اللسان وسط اللسان وسط اللسان وما يحاذيه من الحدث الاعلى يعني من سقف الباب بيخرج منه ثلاث حروف الجيم سمعنا قلتها قلت شيل الجيم الجيم دي غلط الجيم ولذلك القران الكريم نقرا هكذا اسمع الوعد بتاعي وأتموا الحج. ما يسمعنا ويقول له عطى سجل يا مولانا، يقول لي وأتموا الحج. بعد شيء لا عاوز عشان الخلقة بتاعتها تظهر. وأتموا الحج، سمعتوا الثاني؟ طيب يبقى في اثنين الشين ثلاثة الياء غير المادية، الياء غير ايه؟ المادية. يبقى اذا وصف الانسان وما يحذرنا الحالة في حالة بس كله كم حرف يا اخوان؟ ثلاثة الجيم الشين الياء. الله الله، الياء لم تصبح لها كم مصدر؟ ايوه واقف معايا، يعني اسالك الامتحان مره ولا اذكر الحروف التي لها مخرجان ووضح لك ممكن. يبقى اول حرف خدناه مخرجين الان ايه؟ طب بينهم الجوف ام ام ام ام ام ام ام ام ام زي كيلا اثنين وسط الانسان وما يحذر من الحدث الاعلى ام ام. إذا كانت سكنة وما قبلها مفتوح زي بيت أو متحرك زي ومن يعمل، وضع كده رجالتنا ويبقى هيسأل لها مخرجين ويقف كده على الأرض جزء صغير أهو ونحفظ الحاجات دي إيه وما ننساهاش، ولو حد عنده أي سؤال يسأل. تكلمنا في اللقاء السابق عن اول يعني عن مخارج الحروف، وقلنا ان مخارج الحروف العامة خمسة،